كما في قول الله تعالى فيما حصل للمسلمين من القتل في غزوة أحد: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، أي ليتبين المؤمن من المنافق، وليكرم الله أناسا منكم بالشهادة، كما قال أهل التفسير. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، أي مات بسبب غير القتال، كرجل خرج مع المجاهدين ومات في الطريق موتة طبيعية. قال صلى الله عليه وسلم: ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، وهو الذي أصابه داء البطن، وقيل هو الذي يموت بداء بطنه مطلقا. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن غرق فهو شهيد. رواه مسلم في صحيحه، وجاء في أحاديث أخرى صحيحة أن من الشهداء أيضا صاحب الهدم الذي يموت تحت الهدم، وصاحب الحريق الذي يموت بالحرق وغيرهما. وهذا كله من فضل الله تعالى ورحمته بعباده، فالحمد لله على كل حال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن هذه الآيات الكونية من زلازل وكسوف للشمس وعواصف وغير ذلك يخوف الله عز وجل بها عباده لعلهم يذكرون ويرجعون، وكذلك يعاقب الله عز وجل بها عباده بسبب ذنوبهم. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال التابعي الجليل قتادة بن دعامة رحمه الله تعالى في هذه الآية: إن الله يخوف الناس بما شاء من آية لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون. ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود فقال: يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه، أي يطلب منكم العتبة، يعني الرجوع إلى ما يرضيه، فتوبوا وارجعوا. رواه الطبري بسند جيد عن قتادة. ولما انكسفت الشمس يوم موت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. وهذا لا يتعارض مع وجود أسباب حسية لهذه الآيات قد يعرفها الناس، مثل حجب القمر للشمس في الكسوف. فالآيات لها أسباب حسية طبيعية قدرها الله تعالى، ولها أسباب شرعية وحكم كالتخويف والتذكير، وليست هي مجرد عادات كونية، كما هو قول من لم يستجب للرسل لما أخذهم الله بالبأساء والضراء ليتضرعوا إليه، كما في قوله تعالى عنهم: وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، أي أن هذه عادة جارية لم تزل موجودة في الأولين واللاحقين، وأنها ليست للموعظة والتذكير ولا للاستدراج والنكير. فاحذروا عباد الله من قسوة القلب، واتعظوا بالآيات وتذكروا، وتوبوا إلى الله تفلحوا وتفوزوا في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. اللهم ارحم إخواننا في سوريا وتركيا، واجعل من مات منهم تحت الهجر من الشهداء السعداء، وعافي الأحياء منهم، ويسر أمورهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم اغفر لنا واعف عنا وعافنا في الدنيا والآخرة، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.